هالقد ما حسيتك روح ويمك حيل مهم حتى وانت يمي اصلا لك اشتاق وحن تدري بعدك انا ضيع وما عيشاني ممكن وبدونك اموت عيني وياك خليني انسى عذابي وحرقة سنيني روحي يمك تخذ روحي وخليني اشوف العالم اللي متغطي بالروح.